للموت بانك الله رفعه عاصمه والله الله يثيبك والمستمع ان الله عنده اجر عظيم الله اكبر ما شاء الله الله بارك فيك تبارك الله يا إن كان آباؤكم إذ أعجبتكم كثيرا Thank you. جبت المستقبل. ويمنع من إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ويمنع من أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الله الله الله الله الله وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم الله

ولو كره المشركون. يا سيدي يا رسول الله يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا رب الله إلا تنصروه فقد نصره الله الله نعم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الله

من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم السادس عشر من شهر فبراير في شرق الموسوعة الصغير من الميلاد لنا القوم الآخر فصار إلى المسلم الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود تثبيت المشاوي والشيخ أحمد أبو المجد عبده الله